بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أحدثنا اليوم عن خلق أدب مع الله عز وجل، اليقين بالله. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل. هذا الخلق يا أحبائي، يمكن بداية ولدت أن أقول لكم ماذا يعني اليقين حيث اللغة، ماذا يعني اليقين حيث اللغة. هو قيل ويقول العلماء هو مادة الياء والقاف والنون التي تدل على زوال الشك. اليقين عكس الشك، شيء ده عندك يقين فيه، إذن لا يوجد شك في قلبك في هذا الأمر. وقيل ولذلك يقيل في آراء أخرى العلماء العلم هو العلم وزوال الشك. اليقين هو العلم وزوال الشك. انت تعرفي المساله دي او عندي علم بيها، ما عنديش شك، يبقى العلم وزوال الشك. قيل ايضا في اللي هو اليقين الموت، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. امرنا يا جماعه، امرنا بالعباده، مش زي ما بعض الناس الجهال يقولوا ساعة قلبك وساعه كل ساعات عمرك هي المحسوبة كلها لربك، كلها في طاعة الله. حتى لو كانت الفترة اللي انت تستريح فيها النفس قليلا تكون في الطاعة ليست في معصية. حتى لو ان الانسان كانت في نفسه في فترة راحة او استراحة، لا تكون هذه الراحة او الاستراحة الا في طاعة الله، تكون بعيدة عن معصية الله عز وجل. ولذلك يقول ربي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا اليقين يعني الموت. قومي بعبادة الله الواحد الديان إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. قومي على عبادة ربك التي خلقت من أجل هذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت في الدنيا للعبادة، لازم تخلقي في الدنيا وتكوني فيها عبثا أو هباء أو تتركي بدون حساب، لا، خلقت في الدنيا لأن في يوم قريب جدا، نظن أو يظن بعض الناس أنه بعيد ونراه قريبا، قريب يوم نخرج من هذه الدار الدنيا. يوم أتينا اليقين، يوم أتينا، لأن الموت يا جماعة حق، الموت حق، حق على كل حتم، الموت حق، الموت حتم. إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ما فيش حد في ده في الدنيا مخلد. لو عشت النهاردة أو عاش لك حبيبا وحبيبة اليوم، غدا سيوار التراب. إذا المسألة حق، فأنت مطلوب منك أن تعبدي ربك حتى يأتيك الموت، والموت ده لا تظن أنه بعيد عنك، والموت لا تظن أنه سبحان الله قد يأتيك أو تكوني لما تمرضي ولا تكبري، لا لا لا لا لا، الموت يأتي بغتة والقلب صندوق العمل، الموت يأتي بغتة والقلب صندوق العمل. ولذلك يا أحبائي أعدوا، أعدوا هذا اليوم، هذا اليوم شديد، أعدوا لهذا اليوم، لأن إذا جاء هذا اليوم والإنسان مفلس، حق اليقين ده الموت، إذا جاء اليقين وعبد ربك حتى أتيك اليقين، إذا أتى هذا الموعد وكان الإنسان مفلس وختم على كتابك، يتمنى العبد أن يرجع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. ما عادش فيه كلام، انتهى، انتهت المسألة. أنت جاي في الدنيا لهدف، أنت جاي في الدنيا لأمر، أمر لا بد كل إنسان أنه يعرف هذا الأمر، ليس للعب ولا للعبث ولا لتضييع الأوقات ولا تضييع الأعمار ولا تفعلي ما شئتي، لا، تؤمري بما جاء به أمر، تفعلي ما جاء به أمر ربي سبحانه وتعالى، تأتمري بأمره وتنتهي بما نهى عنه، تتبع ربي، تتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تنجو، حتى إذا جاء اليحق، حتى يعبد ربي حتى يأتيك اليقين، تقومي قد قمت بما أمرت به أو ما خلقت من أجل، وهو هذه الدار الدنيا التي جعلها ربي سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اتخلقنا في الدنيا وبقى فيه هنا في هدف في حياتنا، إننا نسلك طريق إلى الله عز وجل، طريق مستقيم نعبد ربي فيه سبحانه وتعالى حتى نخرج من هذه الدار الدنيا كما أمرنا، أمرنا ربي سبحانه وتعالى، لا نحيد عن ذلك الطريق، ما نخرجش عنه بهوى ولا بتباع الدنيا ولا بتباع شيطان ولا نفس أمارة بالسوء ولا صديق أو صديقة تدعوك إلى البعد عن الله عز وجل. لأن كما ذكرنا كثيرا وتكرارا ومرارا، كل واحد فينا يتحسب لوحده، فأعدوا ليوم الحساب، أعدوا لهذا الأمر، أعدوا لهذا الأمر. عندما يخرج الإنسان من هذه الدار الدنيا يا جماعة، هيعرف كل إنسان إن هو هيخرج بقى، هيوضع في قبره منفردا وحده، وهيبعث، وهو يبعث يحاسب وحده. فكل لابد منا، كل واحد فينا أو واحدة فينا، أن تعد لنفسها إجابة إذا وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى، تقرأ ما أعدته في كتابها اللي عملته، أعمالها. اليقين متى يكون هنا؟ وإحنا نتحدث عن اليقين يا أحبائي نقول سبحان الله، قيل اليقين اصطلاحا، وما معنى اليقين اصطلاحا؟ قيل، يقول بعض أهل العلم، اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شكا فيه. خلاص بقى في عندك يقين، أنت عندك يقين إنه ما فيش شك، إنه ما فيش أبدا شك إن في قلبك أبدا إن في يوم قيامة وفي غيب، وإن الساعة حق، وإن القيامة حق، وإن يوم الموازين تضع وتنصب حق، وإن الحساب حق، وإن الوقوف بين يدي الديان حق، وإنك تقرأي كتابك حق. ما فيش عندك شك، عندك يقين، لأن الذي ذكر ذلك في كتابه هو الحق، فكيف يكون في قلبك شك؟ أبدا لا يكون في قلبك أدنى شك إن كل ما جاء به ربي سبحانه وتعالى حق، وكل ما أنزله. لذلك هنا يقول، هنا بعد أن كان العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شكا فيه، لا شو، ولذلك لا يطلق سبحانه وتعالى هذا الأمر. قيل إيه؟ اليقين هو أن تعلم أن الشيء ولا تتخيل خلافه، تعلم أن الشيء ده حق ولا تتصور أنه ممكن يكون خلافه. ولذلك هنا قيل، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكك. يجي واحدة تقول لك أنت مصدقني في جنة وفي نار وفي، تقول هذا يقين. شوفي بقى ثقة المؤمن، شوف المؤمن يا أحبائي لما يرد. الجاهل قليل العلم يجي بقى يقول له واحد عنده إيمان، إيمان إذا ما ده في إيمان يبقى في يقين، تيجي بقى تشككها تقول لها أنت مصدقة الكلام ده؟ زي الملحدين وزي المعرضين وزي الشاكين وكذا. أنت مصدقة كلام تقولها حق يقين، وكأني أراه بعيني على قدر ما في قلبك من إيمان، على قدر ما في قلبك من إيمان تجد هذا اليقين يزرع في قلبك. يمين اليقين بمن؟ الحق. ولذلك هنا قيل سبحان الله، متى يكون لفظ اليقين، متى يكون اللي هو اللفظ نفسه الظن يقينا؟ قيل إيه الظن؟ قد يقول العلماء الظن قد يعبر عنه باليقين، وأن اليقين قد يعبر عنه بالظن، نقل في ذلك. فكل ظن في القرآن فهو يقين، وهذا في كثير من الآيات ذكر المحققون أن هناك ضوابط لهذه المسألة. إيه هي بقى؟ قال لك إيه؟ أحدهما أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو يقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا هم محمود فهو اليقين، ما فيش فيه شك. وحيث وجد مذموما فيه توعد عليه بالعذاب فهو الشك. إذا وجد كلمة اللي هي اليقين وكان عليها الثواب وهذا الايه اللي هو فيه أن هو اليقين. أما التاني فهو اللي بيبقى فيه إيه؟ لا مذموم، فهو ده اللي فيه إيه؟ شك. إنما الذي يكون فيه الظن الذي ذكر فيه مسابا عليه فهو يقين، أما الذي لا يساب عليه أو فيه عذاب أو فيه فهو ده الإيه؟ الشك. الثاني قيل، يقول أهل العلم أن كل ظن يتصل به أن المخففة من الثقيلة فهو شك، وكل ظن يتصل به أن المشددة فهو اليقين. قيل نقول برضو ايه عايزين تعالوا نقول كده، هنجي الامثله، هاتولي بقى امثله من القران. ان كل ظن يتصل به ان المخففه من الثقيله فهو شك. ها فاصبر وعند وعد الله حق ولا تخفف لك الذين لا يقولون. ها هي تلاونا الا الظن ولا تخفف لك الذين لا يقولون. يبقى هنا ايه مثقله والمخففه شك، مخففه تبقى ايه شك. ها المشك ابدا ان كل ظن يتصل به ان المخففه من الثقيله فهو شك. شك، يبقى هنا ايه شك. وان حتى ظن ان ملجا من الله الا اليه، حتى ظن الا ملجا من الله هذه شك ولا يقين؟ يقين. يبقى هنا اما ما يتصل بها المشدده فهو ايه يقين. انا عايزاكم تعملوا لي بحث في المساله دي، ايه رايكم بحث في هذه المساله، نشوف ان المتصله كده كما يقول بعض اهل العلم دي متصلة، كم قالوا بقى لو متصلة مخففة ولا مشددة ولا مثقلة، ونبتدي نبحث في المسألة كده ونطلع هنا ما يقولوه. منزلة اليقين يا جماعة، إيه منزلة اليقين؟ ما هي منزلة اليقين؟ عايزة تشوفي منزلة اليقين في قلبك، أين اليقين الذي في قلبك؟ منزلته إيه؟ منزلة اليقين عند المؤمن إيه؟ انظروا كده في اليقين. قيل يقول ابن القيم أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. يستطيع الجسد أنه يحيى بدون الروح؟ وكذلك المؤمن لا يمكن يكون مؤمن إيمان صادق إنه كان عنده يقين. فقيل أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه يتفاضل العارفون. من اليقين أقوى، على قدر إيمانك يكون يقينك، على قدر ما في قلبك يكون اليقين. وفيه يتنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم عمل القوم إنما كان عليه وإشاراتهم كلها. ولذلك يقول ابن القيم كلام يقول إيه، فإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. فاهمين معنى الكلام ده إيه؟ طبعا، لأن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما اجتمع عندهم الصبر واليقين كانوا أئمة في الدين، فاللهم ارزقنا الإمامة في الدين. هكذا يقول. ولذلك خص ربي سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات، فلا ينتفع بالآيات يا أحبائي إلا أهل اليقين، لأنه قال ربي في كتابه وفي الأرض آيات لمن؟ آيات الموقن، الموقن بآيات بأن ربي هو الحق ووعد الحق. لما يمر على آيات ربي سبحانه وتعالى يقول كما جاء إن في خلق السماوات والأرض لا إيه؟ واختلاف الليل لآيات لمن؟ الذين يرون القيامة وقعودا وعلى ويتفكرون، فعندهم يقين انه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، عندهم يقين، شايف اليقين. اما الاخر ما عندوش يقين تلاقيه مهزوز، ما يشوف الايات كده زي بالضبط الملحدين ولا واللي بيقولوا ان العالم خلق بالصدفه واللي هي الاقوال لا حول ولا قوه، الاقوال جهال، ما عندوش يقين لانه ما ليس عنده ايمان، مش عنده ايمان. فلذلك لو جمع خص ربي سبحانه وتعالى أنه من ينتفع بآيات ربي هم أهل اليقين، أهل الانتفاع. وأهل اليقين خصهم ربي سبحانه وتعالى بالهدى والفلاح كما قال ربي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. قال ربي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خصهم ربي سبحانه وتعالى. وأخبر عن أهل النار يا جماعة ربي سبحانه وتعالى في كتابه إنهم لم يكونوا من أهل اليقين. لو كانوا من أهل اليقين ما دخلوا النار، لأنهم لو كانوا من أهل اليقين لعبدوا الله حق عبادته. ولذلك هنا قال فيهم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. هنا بقت الإن اللي هي خفيفة ها وخف أمثلة هي إن ظن خفيفة ولا مثقلة؟ إن لو قرأتيها وقفت على تبقى إن يبقى هنا لا ظن علشان بعدها النون. فاليقين، فيقول العلماء يا أحبات فاليقين روح أعمال القلوب. بتصلي تخشعي بيقين إن ربنا ينظر إليك ويسمعك ويراك. بتحبي ربي وامتلأ قلبك بمحبته بيقين إن المطلع على قلبك ومن والله عز وجل. حتى اليقين روح أعمال القلوب التي روح أعمال الجوارح. كل أعمال القلوب تعالي نشوف أعمال القلوب زي إيه. حب الله عز وجل بتعميني الحب أو بتحبي ربي بتدللي على محبتك لا بيقين إن ربنا مطلع عليك وإن إن شاء الله على قدر حبك ده يكون محبة ربي ليك. تخشعي خشعة بيقين أن المطلع على خشوعك ومن ربي. خايفة عمل قلب خوف من الله عز وجل مش مجرد انك من جوارحك تظني لا قلبك لما تيجي في موطن يكون فيه اي اقتراب من معصية تتهزي يحتز قلبك لانك خايفة من من لان عندك يقين انك لو عملت شيء وانت لوحدك والشيء ده ممكن تشعري انه ممكن يغضب الله وانت في خلوة يقينك انه ينظر اليك بيمنعك تستغفري لو وقعت في اي خطأ لو بصيتي بصة كده وتمادى نظرك فيه استغفر الله العظيم ما حدش شايفك لكن عندك يقين أن مطلع عليك هو من بترقبي كل جوارحك. ولذلك قيل روح أعمال القلوب اليقين روح أعمال القلوب التي روح أعمال الجوارح. لأنك لو صليتي وعندك يقين أن الله مطلع عليك وشايفك وينظر إلى خشوع قلبك وكذا لفعلتي. ولذلك قيل هذا اليقين هو حقيقة الصديقية وهو قطب الشأن الذي عليه مدار. جاء ذلك في مدارك السالكين قيل الصيد لأنه طبعا شرط من شروط اللي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن ولذلك يقول اليقين يا أحبائي هو قرين التوكل. قيل اليقين قرين التوكل ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. ما تقولي يعني إيه التوكل؟ خليك الحاجة أنا جاية ماذا يعني التوكل؟ لما بنتكلم عن اليقين يا جماعة بنقول فسر التوكل بقوة اليقين على قدر قوة يقينك على قدر توكلك على الله. كل ما كان يقينك بالله امتلأ قلبك باليقين كل ما كان عندك تفويض الأمر لله ما بتشوفيش الناس. ولذلك قيل متى وصل اليقين شوفوا انظروا يا أحبائي قيل ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا. لو جاء قلبك اليقين تحسي قلبك بقى متلألئ بقى فيه نور والنور اللي موجود في قلبك ده تظهر على كل جرح من جوارحك. اللهم اجعل لنا نورا نور اليقين. لذلك هنا وانتفى عنه كل شك وريب دخل في قلبك الإيمان ما عندكيش شك لا يوجد عندك شك. انت وانت باي ما تصلي او تقيم الليل تعلمي ان ما عندكيش شك ان في ثلث الليل الاخير حديث اللي هو ايه النزول تنزل الالهي نزل في ثلث الليل ما عندكيش شك مع احساس قلبك قلبك حاضر عندك يقين بان ما كل هذا حق. لما تيجي سبحان الله في اي موطن من المواطن لما تيجي في موطن مثلا حتى يا جماعه ساعات لما يجي اقول لكم عايز اقول لكم في موطن مواطن ليه اثناء الموت موت اي غالي عليكي بعض الناس سبحان الله لو عندها اليقين بانه في الوقت ده ما جاء بما انزله ربي وما جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الموطن ده موطن حضور الملائكه وتنزل الملائكه وكذا، تجد نفسك ايه؟ في ادب، ادب شديد، ان في سكينه وفي صبر وفي خشوع، لانك انت كانك تعيني، كانه راي العين، عندك يقين بالأمر، عندك يقين بالمشهد. كما ذكرت لكم، كما ذكرت لكم قصة الأخت اللي جات معنا في المسجد وتوفاها، وربنا سبحانه وتعالى جات سكرة الموت وإحنا مع بعض في الدرس، وكنا في درس توحيد شهادة أن لا إله إلا الله، والأخت منتبهة تكتب كل كلمة، وجات سبحان الله لحظة الموت، في اللحظة اللي هي قاعدة منتبهة جدا بتكتب، لكن آخر كلمة كتبتها لا إله إلا الله، مش محتاجة حد يقولها قولي لا إله إلا الله، ولا سكة الموت بالحق، ماتت في اللحظة. فأذكر ما ذكرني به ربي، لأن الأم كانت حاضرة معاها، الأم كانت معاها، تخيل الأم وبنتها جنبها وحاضرة في درس وقاعدة ماسكة المذكرة وبتكتب وبتاع، فالأمر كان شديد على الأم. فما ذكرني إلا ربي إن أذكر هذه الأم بكأني أرى بحق اليقين. هنا دلوقتي كان معنا ملك الموت ومعنا ملائكة، إن شاء الله أسأل ربي أن تكون ملائكة رحمة في المسجد. فعندما ذكرتها وقلت لها وكأن الجائزة لك بملائكة تنزل ببيت الحمد، وكأني أرى بقلبي هذا، ها تستقبل الجائزة ولا ترفضي؟ والله ما نطقت، وما زادت إلا يقينا وهدوءا وسكينة، سكينة، يقين يا جماعة، يقين بوعد ربي، كوني على يقين وعد ربك حق، صبرتي كوني على يقين ان جم الصبر جائزة الكبرى عند الله، مش مهم تلاقيها في الدنيا، مش مهم تشعري بيها في الدنيا، ولو نسوك كل الناس ولو اسألك كل الناس، لكن في يوم قريب ربك الكريم لن يضيع احد. كوني على يقين، هذا هو اليقين، اليقين الذي يجعل الانسان ليس في قلبه ادنى شك انه لن يضيع له شيء، ولن يضيع له حق، ولن يضيع له عمل، حتى لو إن سبحان، حتى لو أسألك من أساء، ألو قصر في حقك من قصر، ولو رد إحسانك من رد، أنت عندك يقين إن في غد وإن غدا من نظري قريب، عندك يقين بكرة، بكرة يغلق عليك قبرك، ترتاح من الدنيا وما فيها، تجري إن شاء الله نعيم يكون في قبرك، نعيم عند لقاء ربك، هذا الأمر يقين يا جماعة. ولذلك اليقين ليس فيه شك، اليقين ليس فيه شك. هنا نقول سبحان الله، اليقين قيل ولذلك اليقين يحمل الإنسان على مباشرة الأهواء وركوب الأخطار، وهو يأمر بالتقدم دائما. اللي عنده يقين دائما بيتقدم، اللي عنده يقين دائما بيزداد، اللي عنده يقين لو حتى تعبان وهلاك وعنده هلاك، لكن يعرف إنه في زيادة، ولو ذكر الله فقط، ذكر الله، أهل في ذكر الله دائما، لأنه يعلم إنه يعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما عندهش قدرة الوقت على القيام بعبادة ثقيلة، زي ما اللي هو هذا الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ايه شقت علي الايه فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء وكأنه يسأله عن يسر كده امر يسير، فقال له ايه لا يسأل لزانك رتبا بذكر الله، استمر على ذكر الله، كفاك هذه النعمة. انت ليه بتستمر على ذكر الله؟ لماذا الانسان يظل على ذكر الله؟ ليه الانسان دايما شاغل نفسه بالعبادة؟ لانك عندك يقين ان غدا هل يستوون؟ لا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. هل يستوي اللي بيعمل او اللي ترك العمل؟ لا. هل يستوي اللي بيتعلم واللي ترك التعلم؟ لا. يقول احسن بعض الناس على فكره تترك التعلم، لماذا؟ تقول لا يكون حتى لا يكون علي حجه، اصل لو تعلمت هيبقى علي حجه، ده انت لك عليك حجه، لان الدين وصل لكل بيت، فلا يمكن أبدا الإنسان هتحاسبي لأنه دينك وصل إلى كل بيت. هنا نقول يا أحبائي، فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب، يعني إحنا دلوقتي العلم وحده يأمر بالتأخر ودائما وبالإحجام، فإن لم يصبه اليقين فقد يصد صاحبه على المكاسب. يعني تجي الإنسان مثلا عنده ما عندهش علم، هيتقدم في الطاعة؟ هيسارع في الخير؟ لا أبدا. هتجدي ممكن جدا يكون انسان عنده مال او عنده صحه لكن عنده عطب في العلم، هيبقى جاهل. ممكن جدا المال ده يروح ينفقه في ايه؟ في امور لا يرضى بها ربي، والتاني عنده علم. عشان كده لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا قال الدنيا لكم؟ الف الحديث لكم؟ لاربع، اربع نفر. مين الاربع نفر دول يا جماعه؟ رجل اتاه الله ايه؟ الاول علم ومال، فهو ينفق منه ايه؟ انا ينفق بعلم، يتصدق، يعرف يعني ايه يضع ماله في المكان المناسب، عنده علم يعمل ايه اللي يرضي رب. الثاني رجل اتاه رب ايه؟ علما، لكن لم يعطيه مالا، لكن ايه؟ يقوم بالعلم، لكن يتمنى لو عنده علم هيبقى زي مين؟ ينفق مثل الاول، له من الاجر مثل الاول، مع انه ما عندوش مال، لكن يبلغ المرء بالنيه، ما عندوش، يقول انا لو كان عندي مال هعمل زي فلانه دي اللي ايدها بتعمل كده وايدها بتعمل كده. خدت النيه وجرت بالنيه. ورجل اخر اتاه رب ايه؟ مال، لكن لم يؤتيه علم، فبينفق ماله في ايه؟ في معاصي، في كل ما يغضب ربي. ده له ايه؟ الاول، اول واحد اعظم مكانه، والثاني يبلغ من المكانه مثل الاول، والثالث ليس له جاه عند الله عز وجل، والرابع لا عنده لا مال ولا عنده علم، بس كان عاجبه قوي الراجل العاصي اللي عنده مال بس ما عندوش علم، فقعد يقول انا لو عندي مال بقى هعمل زي فلانه او زي واحده بالظبط كده، او هعمل زي فلان ينفق ماله فيما يعصي ربي به. لك ايضا من الاثم ما حمل هذا بالنيه، عشان يبلغ المرء بالنيه ما لا يبلغ بالعمل. بلغت بالنيه الدرجات العلى، وبلغت بالنيه ايضا، نسال الله العفو والعافيه. لذلك كنا نقول يا احبائي اليقين، اليقين يخلي الانسان دائما في تقدم، في تقدم وعمل صالح، تقدم في الطاعه واحجام في الايه؟ في المعصيه. وقيل التوكل ثمره اليقين، التوكل قيل ثمره اليقين توكل، ونتيجه اليقين يعني. ولهذا حسن اقتران الهدى به، فقال تعالى فتوكل على الله انك على الحق المبين، فالحق هو اليقين. وقالت رسل ربي وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نتوكل ده احنا في هدايا، ده لما ربنا هدايا يبقى عندنا ايه؟ توكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لما وصل اليقين على القلب امتلأت انوارا واشراقا، وانتفى عنه كل شك وكل ريب وكل سخط وكل هم وكل غم، وامتلأ القلب الذي ملئ باليقين محبة لله وخوفا من الله ورضا بالله وشكرا لله وتوكلا على الله وإنابة إليه، فهو مدد جميع المقامات والحامل عليها. شوفي جمال اليقين، اللهم ارزقني وإياكم اليقين، يقين بما أعد ربي لنا، يقين بما وعدنا ربي سبحانه وتعالى، يقين بأجر الصابرين، يقين بأجر الشاكرين، يقين بأجر أهل الطاعات، يقين بالمسابقين في المسارعين في طاعة الله سبحانه وتعالى، يقين بأهل الخوف من الله عز وجل، فضل الخوف من الله، يقين بالرجاء، يقين بالإخبات، كل ذلك يقين بما أعده ربي سبحانه وتعالى لأهل اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، صلاح أول هذه الأمة أمة محمد بالزهد واليقين. كان عندهم زهد وكان عندهم يقين في الله. يعني أخوف ما أخاف عليكم، قال إيه؟ أن تفتح لكم الدنيا، الدنيا. لكن هم كان عندهم زهد وعندهم يقين، كان عندهم بعضهم كان عنده مال، لكن على الرغم أنه كان عنده مال لكن عنده إيه؟ زهد. فاكرين قصص يا جماعة اللي هي قصص السابقين اللي هي السلف الصالح أو التابعين، بتشوفوا سبحان الله زهدهم في هذه الدنيا كان كل يومهم أنهم لو عندهم مال يعملوا بيه إيه؟ يسارعوا فيه بالخيرات. عمر بن عبد العزيز مثال لهذا الزهد. يا سبحان ربي، ولما كان في لما انتهى وجاء الأجل ترك لأولاده إيه؟ تركتهم إيه؟ كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه اللي كان صلاح الأمة دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. حسنه الألباني. نجاحها في الأول إنه الناس كان عندهم زهد في الدنيا، كان عارفين قدر الدنيا، زي ما دايما نقول كده ونقول لبعضنا كده مالي والدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب. لكل ما بيمر علينا يوم يا جماعة، والله كل ما بيمر علينا يوم يقول يا ربي من أنت علينا بيوم، اللهم اجعله يوما مباركا. يا ربي مننت علينا بهذا اليوم، اللهم اختم لنا بالصالحات، يخلص اليوم جيلك يوم تنجي، اللهم لك الحمد مننت علينا بيوم جليل، اللهم جعله مباركا. لا ندري قد يأتي يوم غد أو لا يأتي. السابقين السلف الصالح عرفوا قدر الدنيا، فما غرتهمش الدنيا، ما جمعولهاش، ما حبوهاش الحب اللي هي فيها حب أمل، ما ضيعوش كل نفيس وغالي عشان هما الدنيا لهياهم، ما تقطعتش أواصر المحبات والعلاقات عشان الدنيا غرتهم. يا دنيا غري غيري، إذا نفسك أحد فيها ارميها له، سيبها له، خليها له الدنيا، لكن لو نفسك حد في الآخرة قولي أيوة ننفع، هنا نتنافس بقى. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك هنا أما ولذلك هلاء خلاك أخيرها يا أحبائي بالبخل، إن الإنسان يبقى عنده لكن بخيل، مستقصر في الفقير، مستقصر يخرج في ذو الحاجة، مستقصر يدور على أحوال الغلابة من المسلمين، مستقصر يروح يشوف أحوال الغلابة من مرضى المستشفيات، الغلابة اللي مش لاقين علاج ولا لاقين، سبحان الله، حتى سرير يناموا عليه، حتى سرير داخل المستشفى يناموا عليه. روحوا بنفسكم وشوفوا، انت اشتري الصدقة، ما تدياش لحد، تديش لحد في ايده، في ايده انت قومي بعملك بنفسك، وهاتي الشيء وادخلي وحطيه وقولي كده بينك وبين نفسك، ولو احد ما عرفه يا ربي هذا لك يا ربي، يا ربي هذا لك يا ربي. اخلصي، اخلصي لله، اخلصي بعطائك لله، واعلمي ان هذا العمل الذي تقدميه اياك تظني، كوني على يقين انه لن يضيعك، كوني على يقين ان ربي لن يضيعك. اما اذا اثرتي هذه الدنيا فكرت فيها، عشان كده دايما يا جماعه الخوف على الدنيا بيرجئ، بيأخر العمل وبيطول الامل وبيهلك الانسان، لانه دايما بيفكر بكره وبكره وبكره وبكره، ده ما تفكريش فيه لان بكره غير ياتي. الناس اللي سبقونا ما جالهمش بكره، انتهى الاجل، فبكره لابد ان يعلم الانسان ان بكره قد ياتي ولا ياتي. لذلك هنا نقول يا احبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نجا اول هذه الامه باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، يعني طول الأمل، لأن طول الأمل يشغل عن العمل، يلهي. عندك طول أمل بكرة ناوي يعمل كذا، لا ما جالكيش بكرة، ما كنت ما لا والله كنت مشغولة ما عملتش، طب هتعمل إمتى؟ طب هتزيدي إمتى؟ طب هتزيدي قربا من الله إمتى؟ طب يا ربي أنت سبحان الله. فهذا بخيل بعمره، ده عمره وعمره المفروض إنه هو رأس ماء، رأس مال هذا العبد، قاعد يضيع أنفاسه في أشياء لا تعود عليه، تبصي تمر اليوم واليوم واليوم، يا مسكين، مر يومك ومر يومك ومر يومك، رأس مالك ضاع، رأس مالك ضاع، زاد إيه مبارح؟ رأس مالك زاد إيه؟ زدت إيه في رأس مالك؟ يضيع بالأمل، إزاي بالأمل؟ بكرة هعمل، بكرة هزود، بكرة هتصدق، سوف، وسوف جند من جنود إبليس، طول ما أنت بتقولي سوف أعمل، سوف أتوب، سوف أرجع. بعض النساء لما تيجي مثلا في مسائل تتعلق بالنساء، وانتوا عارفين المسائل التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، وانتوا عارفين حتى بدون التصريح ولا التلميح انت تعلموا الايات التي ذكرت فيها امر بكره هعمل بكره. يعني كنت فتره كده من زمان، من سنين، كانت اختي تناقشني في المساله، في مساله ما، فتقول لي انا لن ارتدي الحجاب الا اذا فحرت قبري. والله يا احبائي هذا قالتها، تذكرت المسألة قلت يا أمر، ها أمر الأمر جلل، يا من تركت أمر ربك، أتظنين أن أنت تبلغي تبلغي عمرك؟ أنت فاكرة أن بكرة ده جاي لك؟ مين يضمن أنه يدري بأي أرض يموت؟ أنت فاكرة أن أنت هتموتي في أرض أنت تصورتيها، حتى لو كنت حفرة قبرك في الأرض دي، لكن وما تدري ولا ندري بأي أرض نموت يا جماعة. إذا المسألة تحتاج إلى فوق، تحتاج إلى يقين. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يروا بهؤلاء الدعوات لأصحابه. ما هي دعوة رسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبغين به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. حديث حسن الألباني في صحيح الألباني. شوفوا هنا في الحديث ده يا جماعة، هذا الحديث اللي احنا دايما ندعو به، ومن اليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا، لو عندك يقين بالله وبالأجر كل مصيبة في الدنيا تهون عليك، هيهونها عليك مصيبتك في موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل مصيبة بعد موته إيه؟ تهون صلى الله عليه وسلم. هيجيلك نسأل رب العفو والعافية أي شيء، أي شيء في حياتك، مرضتي مرض شديد، أقول لك حتى الشوكة، أقعدي كده أقولي لنفسك وأقعدي كررها مع نفسك، حتى الشوكة إلا كفر الله بي عن خطيئة من خطيئة. جالك شدة وجالك، أقول يا ربي حب من الله عز وجل. وجدت سبحان الله رجل في فتوى من الفتاوي يشتكي رجل إنه بيعامل الناس كويس والناس تسير، الشيخ ما بيردش عليه، وإنه بيعطي والناس بتقبض إيدها ما تديلوش، والناس وإنه بيتعامل والناس ما بتعاملوش بهو بيتعامل بيه، الشيخ ما يردش. فالراجل يعني بيبكي اللي هو صاحب هذه الفتوى بيبكي. فوضع الرجل يده على قلبه الشيخ وقال يا هذا القلب يحبه الله بهذا الشكل؟ مش لازم الناس، مش لازم تديكي زي ما انت بتدي، مش لازم ترد عليك زي ما انت بتعملي، مش لازم تجازيكي، انت منتظرة من؟ منتظرة الأجر من من؟ علشان يبقى كل أجر كله كله كله على الله. أصل لو اديكي، لو انت كلمتي وتعاملتي ودوكي وعملوكي وعملتيهم بالحسنة وقطعوكي وصلتيهم ودوكي وحرموكي ودتيهم، هتبقى خلاص سالب وموجب. لكن حبيبتي في الله انت بتعملي كده وبتقابلي بالعكس، أجرك على مين؟ يعني وكأن رب الكريم يريد للعبد أن يعطي الأجر كاملا دون أن ينقص شيئا. اعلمي أن الله لا يضيع عنده شيء. لذلك هنا نقول سبحان الله، أن من اليقين ما تهون عليك به مصائب الدنيا، كل مصيبة لما تيجي تنظري تقول يا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. حتى سبحان الله، شوفي شوفي زوجات النبي لما دخل على زوجة من زوجات النبي ومسكت رأسها تقول إيه وإيه أصر ورأسها صداع شديد، وتقول بعد كده وما غفر ربي أكبر أكتر. زوجات النبي اللي عاشوا في الزهد، اللي خيرهم ربي بين الدنيا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اختاروا هذا من الفقر الشدة. كم يوم في بيتك يرفع يوقد لك الوقود؟ كل شوية في بيتك أنت، أما بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بذلك وعاشوا في الفقر وعاشوا في ذلك الأمر وعاشوا في الزهد وعاشوا في العبادة وعاشوا في القربة من الله، بس كان عندهم يقين لأنهم خيروا، لكن عندهم يقين أنهم اشتروا إيه؟ الآخرة لم يشتروا الدنيا. يا من لك يقين أن هناك آخرة وأن هناك رب كريم لن يحرمك، لن يحرمك، لن يضيعك، لن يضيع عنده شيء أبدا في حياتك أبدا. أحيانا الإنسان يضعف، يضعف لما يمر عليه أشياء في حياته كتير، يقعد كده يقول لنفسه يا ربي سبحان الله ضعيف الإنسان، نحن بشر، يقول يا ربي طب سبحان الله، طب يا ربي هل جزاء الإحسان الإحسان، طب يا ربي، ويقعد يتذكر وعيني يتذكر، يقول العبد بقى يقول يا أيها الإنسان الجاهل إذا ادخر ربي لأكرم لك كل ذلك في الآخرة فماذا تنتظرين في الدنيا؟ عايزة إيه في الدنيا؟ تركيها كل من عليها فان، تركي الدنيا، اجعلي الجزاء من الله، اجعلي أجرك على الله، اجعلي يومك القريب هو اليوم السعيد. أما الدنيا لو ضحكت لك يوما لن تضحك، كوني في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مرت عليه الأيام إيه؟ كظل شجرة، قعدت تحت الشجرة كده شوية، اللي هي الدنيا دي، الدنيا بكل ما فيها ظل شجرة، نمت تحتها شوية وبعدين واخدة الشنطة وماشية. يا من أعددت حقيبتك، يا من أعددت حقيبة للسفر، يا ترى حفظتي لسانك، يا ترى حفظتي قلبك، يا ترى حفظتي نظرك، يا ترى أحسنتي للخلق، يا ترى تعاملتي بالحسنة، ولا كل معاملتك من خلال نفسك نفسك نفسك؟ أقول لك حسب نفسك لحد ما تخلي ما تجعلي معاملاتك كلها لمن؟ لله الواحد القهار. عشان لما تروحي بالحقيبه اللي معاكي ما تكونيش مفلسه، عملتي ممكن تكوني عملتي خير لكن مفلسه. ليه؟ من اتدرون من المفلس؟ المفلس مين؟ هو عمل، هو عمل، لكن عمل لكنه اساء لده وكذب وشتم ده وتاع وعمل ده واساء واساء واساء، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وأسلمت، خلاص انتهت المسألة. وأسأل ربي أن يضيع عملنا يا رب العالمين. هنا نقول يا أحبائي، ولذلك من اليقين، ومن اليقين ما تهون ما تهون ما يهون به ربي عليه، وما تهون به عينا مصائب الدنيا، عندنا يقين. فكل مصيبة تعدت الإنسان ساعة المصيبة هيتزلزل بعينه، نفتكر يا عبدي يا فقير انت اتخلقت في الدنيا دي عشان امتحانات ليبلوكم ايكم احسن عملا. انت اتخلقت في الدنيا دي للثبات، عشان كده بتقول لربك ساعه الموقف ونسالك يا ربي الثبات في الامر. ثبتني، عندك بلاء شديد في بيتك ولا في اهلك ولا في اولادك ولا تتزلزلي، لا هتضيعي. لو زلزلتي هتضيعي، هتضيع اوقاتك وهتضيع اعمارك وهتضيع درجاتك وهتضيع حسناتك. لكن قولي اللهم اسالك الثبات في الامر واسالك العزيمه على الرشد. ثبتني يا رب، ارزقني العزيمه، ارزقني الهدى والتقى، ارزقني الثبات في مسالتي، ارزقني ان انا ما اعبدكش على حرف، كله عايزاه خير خير خير. ولو جت لي بلاء نسال الله العفو والعافيه، اللهم عافينا جميعا. انه ولو جاني بلاء اسال ربي العافيه لنا اجمعين ولاحبائنا اجمعين. اقوم اتهز انقلب على وجهي كمن يعبد الله على حرف. ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه الفتنه الامتحانات هتجيلنا، الامتحانات هتجيلك، الزلزله هتجيلك، سواء في ناس الله العفو والعافيه، سواء مرض، فقدان حبيب، ضيع مال، ضيع سوء معامله ولد، سوء معامله بنت، هيحصل. ايه يا عبد، هتعبد الله بحق ولا هتتهزي ولا مش هتثبتي ولا هتخضع وتخسري دينك ودنياك؟ اذا الانسان خسر الدنيا. احنا منتظرين الانسان الدنيا دي بكل ما فيها المشقه نخرج منها الى ساعه الاخره، فيبقى الانسان كمان يبقى في الامر ده ما يثبتش في ديني فيخرج، يبقى لا دنيا ولا لا دنيا ولا اخره. اسال ربي الثبات في الامر. هنا يقول، ولذلك يا احبائي هنا يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: عليكم بالصدق فانه مع البر وهما في الجنه، واياكم والكذب فانه مع الفجور. الكذاب فاجر، لان الكذب يهدي، الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، وهما في النار. وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين خير المعافاة. يعني سيدنا أبو بكر سألك اليقين والمعافاة. ولا تقاطعوا، خصموش بعض، ولا تدابروا، كل واحد يدي للتاني. إيه ساعات ممكن يبقى فيه أسباب لذلك، لكن على الرغم من ذلك بقولك إيه، استحملي اصبري لحد ما تخرجي بقى من الدنيا، ويكون حساب على مين؟ على الله عز وجل. ولا تحاسدوا، وإياك أن كل واحد يحسد التاني على نعم هي ملك لله عز وجل. وكونوا عباد الله، وكونوا عباد. قال لك هنا هو قال لك هذا الحديث إسناده حسن. شوفوا انظروا يا أحبائي في قول أيضا قيل أيضا: الاهتمام بالعمل. قيل أبو السري الباهلي كان يقال، كان يقول إيه: الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، والفكرة تورث العبرة، والعبرة الاعتبار، يعني تورث الحزم. يبقى الانسان عنده ايه؟ حزم. اه، والحزم يورث العزم. عندك حزم ان انت هتعملي كذا، عندك عزيمه، والعزم يورث اليقين. خلاص وصلت للدرجه اليقين، واليقين يورث الغنى. اللهم ارزقنا الغنى، والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء، حب اللقاء، لقاء الله عز وجل. فاللهم ارزقنا حب لقاء ربي سبحانه وتعالى. زي هنا قيل صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الروح والفرج في اليقين والرضا. يعني السعادة والفرج القريب إن الإنسان يكون عنده يقين بالأجر، يقين بما عند الله، والرضا يعني راضي بقسمته، راضي بعطاء ربي، راضي بابتلاء ربي اللي نزل عليه، راضي تسخط يا عبدي ولا ترضى؟ أرضى يا ربي، خلاص لك الفرج، من رضى له رضا، لك الفرج. ولذلك قال ابن مسعود: فإن الروح الفرح والفرج في اليقين والرضا. يجي للإنسان الفرج ويجي للإنسان السعادة إن يكون عنده يقين وعنده رضا. وإن الغم والحزن من الشك والسخط. دايما الإنسان عنده هم، قاعد مهموم كده، حاطط إيده على خده مهموم. ليه؟ أنت عندك شك، عندك شك في إيه؟ أفي الله شك؟ أفي عطاء ربي؟ أفي كرم ربي؟ أفي فضل ربي؟ أفي ما ادخر ربي للمؤمنين؟ عندك شك في إيه؟ وفي السخط أيضا، في الشك وفي السخط. اللهم لا تجعلنا ممن اتصف بهذه الصفات يا رب العالمين. زي كنا يقال أحبائي في الرضا: كان عطاء الخرساني لا يقوم من مجلسي حتى يقول وهي يعلم العلم: اللهم هب لنا يقينا بك تهون علينا به مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وأنه لا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا به. ادينا يا رب يقين أنه ما في شيء ينزل علينا. واحدة مثلا كان عندها نعمة من النعم، وبعدين النعمة دي زالت عنها، تتقلب في الحزن وفي الضجر وفي الضيق وفي كذا، سخط، عدم رضا، لأنها لو تفهم إن هذا الأمر من الله وفهمت هذا الدعاء اللهم هب لنا يقينا بك، لو عندي يقين بالله تعلمي أن لذلك ما حدث إلا من عند من؟ ربي. يقينا بك تهون به علينا كل مصائب الدنيا، ما كل أي شيء، أي نعمة في الدنيا اختبرت فيها حبيبتي، ما هي من الذي امتحنك فيها؟ الله عز وجل. ولذلك ادينا يقين بك يا رب، لو عندك يقين بالله. لكن الأدهى أن الإنسان يكون بيقرأ القرآن وبيختم قرآن وبيحفظ قرآن، وأول ما يجيبه ويجيله شيء في بلاء كأنه انقلب على وجهه، أسأل ربي الثبات في الأمر، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، ولا تأتينا من الرزق من هذا الرزق إلا ما قسمت، لأن يا ربي أي رزق جالك كذا. لذلك سبحان الله الإنسان يخرج للتجارة يوم ربنا يصرف عنه وكأنه يتشائم، وهو لي الله حبيبه، لكن صرف عنه الشيء حتى يظن أنه. لذلك سبحان الله يا جماعة، إن أحياناً الإنسان اللي عنده يقين لما يجيله بلاءات، اللي هو اللي ما عندهش يقين يقعد يقول إيه ده، أنا أكيد ربنا مش بيحبني، ده أنا أكيد ربنا سبحانه منع عني، ده أنا أكيد ربنا بدام ابتلاني الابتلاء ده، ربنا ما ادانيش المال يبقى أنا مش بيحبني، ربنا حصل المرض يبقى مش بيحبني، ما جاليش الولد ما بيحب يبقى مش بيحبني، الولد بعد ما كبر مات أو البنت ماتت، الزوج مش عارفة جراره إيه يبقى مش بيحبني، الزوج الخطيب ما عرفش خطب وبعدين حصل إيه يبقى مش بيحبني. أو يا قليلة اليقين، يا قليلة اليقين، كل من عند الله، كل من عند الله، افهمي حبيبتي كل من عند الله، مش من عندك ولا من عند غيرك، اختبار من الله عز وجل ليثبت لينظر العبد أين يقينك. ولذلك نقول، قال بلال بن سعد، شوفوا انظروا يا أحبائي، ابن سعد يقول: عباد الرحمن اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار. يا أحبتي أيام قصار، والله وكأني أرى 20 سنة مضت كأنها اليوم. ممكن تقولي أحداث كده مثلا حصلت أمر ما مثلا من 20 سنة كأن أحداثه اليوم، كأنك يعني مقصودي تقارب الزمان. يقول أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال. الدنيا إيه؟ العمر إيه؟ في دار زوال لدار مقام. يا من تعملين في دار الزوال أحسني، أحسني العمل، أحسني المعاملة، أحسني الظن، أحسني الخلق، أحسني علاقتك بربك، أحسني علاقتك بالخلق. وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلد. احنا قاعدين في الدنيا قاعدين كل يوم، من منا لا يتقلب في التعب؟ في حد فينا قاعد كده في سعادة؟ أي وحدة في الجالسين أمامي دول وفي كل البيوت وفي البث وفي كل مكان، معقول في إنسان ما عندهش أي مشكلة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الدنيا دي دار إيه؟ نصب هنا. ولذلك يقول: ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد. انت دار نصب دار حزن. ومن من لم يعمل على اليقين فلا يقتر، يعني فلا، او في روايه اخرى فلا يتعنى. يعني ايه؟ يعني معنى الكلام انه خلاص انت مش عامله بيقين، يبقى ما فيش عندك يقين يبقى مش هتعملي، لا تبالي بقى، كانك بيقول لك لا تبالي. وقال رحمه الله: كأن قوم لا يعقلون. ما عندناش عقول، لو ان الانسان عنده عقل لادرك هذا الكلام. وكأن قوم لا يوقنون، لانه اللي عنده يقين عنده عقل، واللي ما عندوش يقين مش بيميز بالعقل. لذلك قيل يا احبائي، قيل يقول بعض اهل العلم 3 من اعلام اليقين ايه هي؟ قال: قله مخالطه الناس في العشره، يعني المفروض ان الانسان يبقى منشغل بمين؟ ترك المدح لهم في العطية، يعني لما تيجي سبحان الله ما تنتظريش مدح الناس. لو قالت لك فلان، لما تيجي مثلا واحدة بتعمل لواحدة شيء وتقول أنا بعمل لها وأنا بسوي لها وأنا بعمل لها، أول حاجة أقول لها: يا مسكينة اللي قعدت تقولي الكلام ده كله، ضع عملك خلاص، انسي ضع عملك خلاص، كل اللي أنت عملتيه راح، دي خطيه فيه إن لله وإنها لا يراجعه. ترك المدح لهم في العطية، لأن لما بتعملي شيء إنما نطعمكم لوجه الله، لن نريد منكم جزاء ولا شكور. ليه بنعمله؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك. أنت بتعملي الله، بتعملي نفسك مش بتعملي الغير. لذلك لما بتيجي تعملي عمل صالح وبيكون العمل الصالح ده من خلال عبدة فقيرة، ما تقوليش أنا عملت لها أو أنا سويت لها، اعلمي إن أنت بتعملي لنفسك. لكن انت لو قعدتي تمنين ضاع العمل، انسي بقى العمل. عشان كده هنا يا ريت يكون عندنا بلاستر كده اهو نقفل. عشان كده امرنا ربي انه لا نبطلها بالمني والعزم. واما الثالثة يقول التنزه عن ذمهم عند المنع، يعني ادوكي يعني زي بالضبط الذين اذا اعطوا رضوا وان لم يعطوا اذا هم يسخطوا. لا يعني ادوكي يبقوا هم بقى طلعوهم فين، ولو ما ادوكيش يبقى انت هتنزلهم فين. ولذلك قيل ايضا يا جماعه ان من علامات اليقين النظر الى الله في كل شيء ما بتنسهوش لحظه، والرجوع اليه في كل امر. كل امر من امور حياتك بتحطي تضعي ربي في المساله اولا، قوله فعله امره نهيه، والاستعانه به في كل حال، والاستعانه بربي. اي مساله في حياتك تستعيني فيها اولا بمن؟ بمن. لذلك قيل في انواع اليقين يا جماعه، قال لك في انواع اليقين، اليقين على ثلاثه اوجه: يقين خبر، ويقين دلاله، ويقين مشاهده. قال لك كده، هو نقول برضو اللي فيه اليقين اللي احنا نقول ايه عين اليقين وحق اليقين وايه. اما يقين الخبر قيل يريد يقين الخبر بيقين الخبر سكون القلب الى الخبر المخبر ووثوقه منه. يقين الخبر انت اللي بتقولي دلوقتي مثلا على سبيل المثال الخبر ده من عند من؟ من عند الله. عندك شك؟ يبقى بيقين الخبر، عندك يقين في الخبر ان الاخبر الخبر ده هو من؟ خلاص مفيش ما تفكريش، ما تجيش بقى بعد كده لجهلك او قله العقل الواحد يقول ايه؟ يبقى بيقرا القران بعينه يقول ايه سبحان الله، او واحد يجي يناقشه في مساله من ايات ربي او في حديث النبي يقول ايه هو معقوله كده فعلا؟ يا بنتي ربي سبحانه وتعالى في كتابه يقول عز وجل في كتابه. يبقى الامر هنا ايه؟ يقين الخبر، لان من الذي يقول؟ فقيل ومن اصدق من الله؟ ومن؟ لا احد. وقيل واما يقين الدلاله فهو ما فوقه، وهو ان يقيم له مع وثوقه بصدق الادله الداله على ما اخبر به، وهذا كعامة الأخبار بالإيمان والتوحيد وهو في القرآن، فإنه سبحانه مع كونه أصدق الصادقين يقيم لعباده الأدلة والبراهين على صدق إخبار. هو الذي سخر لكم دلائل، دلالة إيه؟ دلائل وحدانية الله عز وجل، لأن هنا يا أنه لا إله إلا الله سخر لكم وسخر لكم جد دلائل، يبقى جاب لك دلائل ولا لا؟ فقيل هي دلائل على إيه؟ وقيل هنا ولذلك هنا سبحان الله وألما الدرجة نعم دلائل على هذا الخبر اليقين. وقيل وأما الدرجة الثالثة فهم يرتفعون عن ذلك إلى درجة إيه؟ المشاهدة، كأنه كأنه شاهد، بحيث يكون المخبر كما رأى لعيونهم. فنسبة الإيمان بالغيب إلى القلب كنسبة المرء إلى العين، وهذا أعلى مرتبة. إن لما تقرأي من كتاب ربي سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب كأنه قدامك إيه؟ كأنك شايفاه. هنا الصحابة لما كانت تروى عليهم آيات ربي سبحانه وتعالى عليهم آيات ربي عن الجنة كأنهم جلسوا في الجنة وقطفوا من ثمرتها. أنت لما تروى عليك لما تطلع عليك آيات الجنة بيحصل لك إيه؟ تستبشري وتحس ان انت قاعده تتفرجي على الانهار والشلالات، وقاعده تقطفي من الثمرات، وقاعده تشوفي سبحان الله اللي هي اللي هو عيناني نضاختاني، قاعده تتخيلي نضاختاني بقى ترش كده علينا، ولا تجرياني قاعده تجري كده سبحان الله، او لما تيجي تصف لك الجنه وثمرات الجنه، ولا كانك من كثر تعلقه. احيانا الانسان من كثر تعلقه بالرؤيه في البتاع ممكن ينام يرى بعض ثمرات الجنه، يا كل دي صايه الاصل الثمره دي في الجنه من كثر ما راى قلبك من كثر ما يعني. اللهم علمنا، اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين. لذلك هنا سبحان الله قيل في انواع اليقين يا جماعه التي أشار إليها عامر بن عبد القيس في قوله هو الألهم: لو كشف الغطاء ما ازددت إلا يقينا. يعني شاف بقى ما ازددت إلا يقينا، هذا مش من كلام النبي لكن من كلام هذا هنا. ولذلك قيل سبحان الله يا جماعة في أعلام اليقين كما ذكرتها لكم قلة مخالطة الناس في العشرة، يعني ما بقاش كل همك بقى إيه؟ انشغلي بيه، انشغلي بالله وانشغلي بعملك، ترك المدح لهم في العطية والتنزه عن الذنب. وثلاثة من أعلامها أيضا قيل النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إلى الله في كل أمر، والاستعانة بالله في كل حال كما جاء في مدارك السالكين. ولذلك لما قسموا درجات اليقين قالوا درجات اليقين ثلاثة. قال لك علم اليقين وهو ما ظهر من الحق، وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بالحق. فالذي ظهر من الحق هو أوامر ونواهيه ربي سبحانه وتعالى ودينه اللي ربنا أظهره، والذي غاب عنك ما شفتهوش هو الإيمان بالغيب كالجنة والنار والصراط والحساب، ما شفتهوش لكن مؤمنة أيضا بيه. مثلا إحنا علمنا الآن بالنسبة للمسألة، علمنا الآن بالجنة والنار علم اليقين، لأن اللي كلمك عن الجنة والنار من؟ فعندك علم إن هذا الأمر ليس فيه شك إن بفضل الله في جنة والنار، لأن أنت تؤمني بالله سبحانه، بتوحدي موحد الله عز وجل، تؤمني بالله وربوبيته وإلهيته وبتوحيد أسمائه وصفاته. وأما النوع الثاني في الدرجات هو عين اليقين. يعني إيه عين اليقين؟ هو ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل، لأن الدليل يطلب للعلم بالمدلول، فإن كان المدلول مشاهدا له فلا حاجة حينئذ للدليل. وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد. لما تيجي تشوفي بقى تلاقي إيه بقى دلوقتي مثلا انت جالك الجنه، يعني جاتي بقى وقفتي بقى كده ورايتي الجنه بس لسه ما دخلتهاش اهو، شفتيها عينتي الجنه وسمعتي اصواتهم داخل الجنه، وقفتي فاكرين اللي هو كده سبحان الله اخر من يدخل الجنه يحصل له ايه؟ اخر واحد يدخل الجنه، يطلع من النار ويدخل الجنه، بس يقول ربي بس حاجه، بس يا ربي شجره، بس يا ربي هو نفسه بس يبقى قريب من الناس دول اللي عند الجنه، بس مش هيدخلها ده هو، بس لحد ما يتدرج بعينيه يرى بقى ما في الداخل، يطمع ان هو يدخل الجنه، هو شايفها وشايف النعيم اللي جواها. يا رب عيني اللهم اجمعني مرزقني واياكم. ثم ياتي بقى حق اليقين، ان الوعد اللي ربنا وعده لك ان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كان. ما الاجر بقى؟ هيبقى في الدنيا ان شاء الله سعيد مهما كان عنده بلاء، لكن راضي، الرضا سعادة. لكن لسه بقى في الجنة، لما يدخل بقى في الجنة بقى يدخل الجنة، وتبقى الجنة بالنسبة له عين اليقين، يصبح في أنهارها، يأكل من ثمرتها، يتنزل عليه ثمرتها، يقطف من سبحان الله، يرى يأكل من اللي هي الطير واللي هي ولحم طير مما يشتهون، ويرى لحور العين، يرى قصوره في الجنة، يرى مكانه في الجنة، ثم يمن ربي عليه برؤية وجهه الكريم. هنا أصبح الأمر إيه؟ عين خلاص. ودلوقتي الاول حق اليقين، اصبح الامر حق اليقين، اصبح حق اليقين. خلصنا دلوقتي الاول اللي هو ايه الاولى والثانيه، واما الحق شافوا ايه خلاص الامر ليس فيه. ولذلك يضرب مثلا في ذلك، قيل يوضح ذلك ان يخبرك شخص ان عنده عسلا، انت عارفه ان عنده عسل، انت لا شك انك في صدق وصادق عنده عسل، ثم اراك اذ يعني قال لي هو انت عارفه الراجل اللي بيبيع عسل، يبقى الاولان انت عندك ايه؟ علم ان انت الراجل ده عنده عسل فعلا. وبعدين بعد كده يقول لك بقى ايه العسل بتاعي حلو جدا، انت عارفه انه عنده عسل، سمعتي ان هو حلو فعلا. وبعدين بعد كده يقول لك هوريك العسل اهو، ثم اراك اياه فازددت يقينا، ثم زوقك اياه. فالاول علم اصبح حق اليقين، فالاول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعه نسال ربي سبحانه وتعالى الجنه بعد كده ما نتدرج فيها، زي ما قلت لكم كده الثلاثه في المثل هذا المثل السابق، العمل للاخره دليل اليقين. الايات الوارده في كتاب الله عز وجل تؤكد لك ان العمل للاخره دليل الانسان عنده يقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يفلحون. بيشتغلوا بيعملوا بيسرعوا في الخيرات لأنهم عندهم يقين بأن هذا الأمر إيه حق. هنا عندما تحدثنا أيضا في قيل أن اليقين أيضا هبة من الله لبعض عباده، قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لمين لقوم ليستحقوا أن يزدادوا يقينا ربنا سبحانه وتعالى زادهم ومن ربي سبحانه وتعالى عليهم بذلك الأمر. أيضا هنا برضو نقول بالنسبة في الأسبوع لما تحدثنا عن اللي هو اليقين قبل ذلك عرفنا أنه أهل اليقين لهم صفات وثمرات ونعيم، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، تحدثنا عن ذلك. وأما وتحدثنا عن اليقين بمعنى الموت، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في اليقين. إيه الأحاديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في اليقين؟ سيد الاستغفار، حديث واردة في اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عن اليقين أنه لا إله إلا من خلقتني، عندك يقين أن الخلق هو من، وأنا عبدك، عندك يقين أنه هو ربك وأنت العبد، وأنا على عهدك ووعدك أنا بعمل. علشان كده بقولك اللي يوقن بالآخرة لازم يكون على عهد ووعد مع الله وعمل. ما استطعت بجاهد يا ربي، بجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، أعوذ بك من شر ما صنعت، كل اللي عملته، وأبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأقر أن أنت المنعم، وأعترف كمان يا ربي أني مذنب، مع أنك أعطيتني كثيرا إلا أني أعترف وأقر بذنبي، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لأنه على يقين أنه لا يغفر الذنوب إلا من؟ إلا الله عز وجل. قال شوف النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا كثيرا حبيبتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أحبائي، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. دعاء ده لو قلتيها وانت على يقين بكل الكلام اللي انت بتقوليه ده في الدعاء ده، عشان كده للأسف ينقصنا تدبر الأدعية، إن شاء الله نتكلم فيها تاني، ينقصنا تدبر كل دعاء. وإحنا بنقوله لو تدبرتي كل دعاء وقلتي ذلك الدعاء من قلبك، واستحضرتي قلبك عند كل كلمة ومعنى يستجلب لك أو يثمر هذا الدعاء، هنا إذا قرأتي قلت هذا الدعاء ومات من يوم فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، عندك يقين توحيد، بتقري بألويته وعبوديته بربي سبحانه وتعالى، ولذلك عندك عهد على العمل، بتقر ان انت مذنبه، توبتي اهو يعني فيها توبه وفيها اقرار بالتوحيد وفيها توبه الى الله عز وجل وفيها اقرار ان العبد يعلم تماما انه لا يغفر الذنوب الا من، الا ربي سبحانه وتعالى. لو مات الانسان من هذا في وقت هذا لما يقول هذا الدعاء وهو على يقين فهو من اهل الجنه، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم ذكرنا دايما أننا لا نترك أذكار الصباح وأذكار المساء، دايما الإنسان يفتكرها يا جماعة، لأن هي حفظ للإنسان، حفظ وحصن للإنسان، حصن الإنسان من الشيطان. ومن من هنا هناك أقوال أيضا كثيرة في اليقين، شوفوا انظروا في أقوال في اليقين يا جماعة، من أقوال العلماء في اليقين والمفسرين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في حديث أبو سفيان وهرقل الطويل، وبعد أن فرغ هرقل من محادثة أبو سفيان قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، يعني هرقل وفرغ من كلامه من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب صوت وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد هو أمر عظيم. قال له إيه بقى؟ هم قالوا بقى على إيه؟ أمر ابن أبي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على النبي قول يعني. فانظروا قال: فما زلت موقنا انه سيظهر على يعني سيظهر على الناس في هذا الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ادخل الله علي الاسلام. لما قال كده قال هو بيعمل كده، هو صفاته كده، هو خلقه كده، لا ياتي هذا الا لا يكون ذلك الا في نبي. فلما قعد يتكلم معاه عرف ان هو في يوم من الايام يعني لسه دخل الاسلام، قال انه لابد ان يظهره على ايه، على الدين كله. هي في طبعا في الامر كان في اشياء سقطه كما جاء في البخاري. شوفي يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. يعني لو الإنسان مؤمن، لأن أنت غيب بتؤمني بإيه؟ بغيب، يبقى أنت بما أنك أنت بتؤمني بغيب عندك يقين ولا لا؟ هو الإيمان كله. ولذلك قيل أيضا لو أن اليقين، يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة. لو إن الإنسان امتلأ قلبه باليقين بالله عز وجل، وما أعد ربي للمتقين، وما أعد ربي لأهل الصبر، وما أعد ربي لأهل الطاعة، هو بيقول إيه بقى؟ بيقول لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا ولطار حزنا ولطار شوقا إلى الجنة. حزن هو في الدنيا قاعد في الدنيا زي سبحان الله القصص اللي هي الصحابة والتابعين اللي هم كانوا سبحان الله قد إيه، إنه لما يأتيهم الموت كانوا يظنوا أنها يعلموا أن هذا الموت، مع أنهم أعملوا عملوا أعدوا، يقول حبيب جاء على فاقة. لما يجي الموت يقول ده الموت ده ملك الموت، ده لما جينا ده فرج، الفرج جنة. وغيرهم يقول يا الموت يفر منه ويخاف منه ويهرب منه ولا يقوم مع انه ولا يعمل الموت. هذا يقول لطار الانسان لو عندك لو عندك يقين اللي عبد ربي ليكي من احب لقاء الله احب لقاء. لو انت عندك يقين انك لو حببتي لقاء الله ربي احب ربي لقائك وكان عندك يقين بالمساله لا حب الانسان لحظه اللقاء. ولذلك قيل لبعضهم قيل لبعضهم لو جاءك ملك اليوم الموت تعمل ايه تعمل ايه؟ تقول لا أستطيع. قال لا أستطيع أن أزيد شيء فيها. والله ما عندي شيء أزيده أقصى ما يمكن عمله. وإحنا بنقول إيه يظل الإنسان يلعب ويلهو ويغفل وينسى ويسيب يومه في الفراغ وفي التافه ولما يجي يحس بأن الموت أقترب منه أو أنه في حاجات كده يقول ربنا إيه لو أخرتنا إلى إيه أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك أو لم تكونوا إيه ملكوا من زواج وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وضربنا لكم الأمثال. سبحان الله يا جماعة القرآن يأتي بكل شيء لكن اللهم علمنا. نسأل ربي أن يرزقنا العلم. وزيك يقيل يقول سهل اليقين من زيادة الإيمان ولا ريب أن الإيمان قد يكون كسبي باعتبار أسبابه. يعني إيه كل ما زدت إيمان زدت يقين. أهو موهبي باعتبار نفسي وذاتي لأنه أساس الإيمان موجود إيه الفطرة السليمة بتقول إيه يبقى خلاص. ولذلك هنا قيل يقول أبو بكر بن طاهر العلم يعرض الشكوك واليقين لا شك فيه. وعند القوم يقال اليقين لا يساكن قلبا فيه سكون إلى غير الله. لو كان بتسكني لغير الله يبقى مش ممكن هيكون عندك قلبك يقين. لازم قلبك يكون لا فيه شك لا يكون فيه يقين إلا بمن بالله الواحد الأحد سبحان الله. يقول ذو النون اليقين يدعو إلى قصر الأمل. عندك يقين يبقى عندك ما عندكيش يعني يعني ما لا تشعري بتحس ان الدنيا دي ايه جدا قصيره. لكن شوفي الانسان اللي عنده ما عندوش يقين عنده طول امل وكانه لسه لو مر عليه ميت يظن ان كل الناس هتموت لكن هو مش هتيجي الساعه بتاعه موته. اذا عاين ميت يظن كل الناس هتموت حتى لما يجي مثلا ميت ولا بيغسل وكذا يظن وكانه نعم وكانه سبحان الله. لو قلتي مثلا رايتي غسلا لا لا لا لا ما رأيتش لا لا لا لا ما حبش رأيتي كفنا لا لا لا لا ما حبش وغيره سبحان الله. يعني ساعات لما كنا بنعمل الغسل والكفن كان بعض البنات اللي هم الشباب كانوا يتمنى الدكتورة فاطمة الله يكرمك اعملي الكفن والغسل علينا عشان نتقدم يعني لفهم في الملاقات وفي الكفن. الأمر شديد الأمر شديد لحظة أشد لحظة علينا يا جماعة أشد لحظة في الإنسان وهو بيغسل لحظة ربط الكفن ربط خلاص هتشوفي الوش الوجه اللي انت معاه كده لان وانت بتغسليه انت مش شايفه وجهها كنت لسه شايفه وجهها. هنقضي الامر انتهى لفي اخر جزء عليها بقى لفيها كلها وغطي الوجه ولفي واربطي واعقدي الرباط وشدي الرباط حتى لا تفتح النفائف. وفي النهايه ضعوها في القبر ضعوها وحدها ضعوها بالعمل ضعوها وما عدت ضعوها وما يرفعها او يضرها ضعوها وهي منفردة أغلقوا عليها القبر حتى لا تخرج الروائح. سبحان الله يا أحبي من يعرف هذه اللحظة من عرف هذه اللحظة لابد أن نعد من عرف هذه اللحظة لابد أن نعد لها. ولذلك هنا نقول يقول ذو النون اليقين يدعو إلى قصر الأمل وقصر الأمل يدعو إلى الزهد والزهد يورث الحكمة وهي تورث النظر في العواقب. يعني العاقبة بكرة لمن والعاقبة لمن للمتقين للمتقين. زيك هنا قيل سبحان الله يا أحبائي في أن الله عز وجل يقول في قول ربي سبحانه وتعالى حق اليقين يعني في هذا الموت هو حق فعلا. من أيقن في الدنيا نفعه ذلك يوم القيامة. المؤمن خلي بالك المؤمن أيقن بما ينفعه في الدنيا أن أيقن أن ده حق اليقين الموت حق فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة. وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. ده خلاص شاف الأمر عين هنا في الدنيا المؤمن شايف كأنه عين حق اليقين شايف الأمر أمامه هو شايف الجنة وشايف النار صحاب رضوان الله عليهم. أما كان سبحان الله من كانوا يقرأوا عن الجنة وكأنهم يعيشوا في أنهارها وكأنهم مع بحور العين وكأنهم يقطفوا من ثمرتها يعينوها. وإذا ذكرت النار كأنهم روبتوا بسلاسلها وأغلالها وزقومها كانوا بيعيشوا في آيات الله وكأنهم يعينوا آيات الله سبحانه وتعالى فانتفعوا بالعمل فانتفعوا بالتذكر. لكن بالنسبة للكافر مش هيظل في الدنيا، او العاصي يظل في الدنيا يروى لو يقرا كتاب الله عليه، ولا يتعظ تذكرين ولا ينتفع، جاء امر ربي يقول كذا كذا ولا يبالي، لانه قلبه ايه؟ اني كان راقبي قل يقول انك لمن المصدقين اذا كنا ايه متنا وكنا ترابا ان لما بعمل. شوفي سبحان الله، يعني شك في ايه انت بتصدق؟ طب لما جت بقى هناك اليقين بقى لما عينه هنا اصبح حق ليه؟ لكنت من المحضرين. يقيل في ذلك احبائي، ولذلك هنا يقول ابن تيميه رحمه الله عليه بالصبر واليقين تنال الامامه، عشان الانسان يكون اماما في الدين، تكوني امام في الدين لابد ان يكون ذلك عندك صبر وعندك يقين بالاجر من الله سبحانه وتعالى. ذيك هنا يا احبائي قيل في اليقين له فوائد كثيره، انه يزيد المسلم من ربه قربا وحبا ورضا. كل ما ازددت يقين، كل ما تعلمت كيف اللي هي دلائل محبتك لله، اقبالك على الله، صدق المحبه لله سبحانه وتعالى، فتزدادي قربا وتزدادي حبا وتزدادي رضا، تبقي راضيه عن الله. زي ما كنا قيل امراه بسيطه عابده لكن بسيطه ترعى بعض الغنمات، لما سئلت هذه المرأة، هي مش يعني معذرة لا أقول عابدة، لكنها مرأة بسيطة تقوم على بعض اللي هي الرعي، لكن كان عندها خويصلة جميلة جدا. لما سئلت في هذه الخويصلة قالت إلا إن إيه يعني اللي يعني رؤت لها رؤية أنها في مكانة، طب ما الذي بلغك هذه المكانة؟ لا لا ليس عندي إلا كما ترى، لكن هناك خويصلة. إيه الخويصلة دي؟ إلا إني راضي عن ربي، لو وضعني في الشمس مش عايزة إلا هو إلا ربي يرضى، اللي يرضى ربي ليا أنا بقى راضية بي، يعطيكي راضية، يمنعك راضية، ينقلك من هذا إلى هذا راضية، راضية عن الله عز وجل. إذن يقين، لذلك قيل اليقين يزيد المسلم من ربه رضا وقربا وحبا. اليقين قيل من فوائد اليقين أن اليقين هو لب الدين ومقصوده الأعظم، بداية سورة البقرة أساس التوحيد إيه؟ أول حاجة أنت بتؤمني بالغيب؟ طبعاً يزيد العبد خضوعاً واستكانة لمولاه. أنت أمرت بالصلاة وأمرت بالصوم وأمرت بالحج وأمرت بالتوحيد وأمرت بكل ذلك، فبيزيدك خضوعاً بيزيدك خشوعاً، تقف في الصلاة وأنت خاشعة لأنك تعلمي أن الله عز وجل منذ أن وقف العبد يصلي نصب ربي وجهه إلى وجهك، وقفي في الصلاة وأنت تتأدبي في موقفك هذا. يزيد العبد خضوعاً واستكانة المولى، يورث التوكل، تحس الإنسان اللي عنده يقين بالله عنده توكل، أنا عندي يقين ربنا لن يضيعني، تقولي كده في نفسك أنا عندي يقين ربنا سبحانه وتعالى، تقفي في مسألة شديدة مثلاً ويبقى الأمر جلل وتحس أن أنت سبحان الله، طب إيه الامتحان ده يا ربي؟ تقولي كده تسأل يا رب ثبتنا رب العالمين، لكن تقولي لنفسك بقى انا عندي يقين، انا عندي يقين بالله عز وجل، يقين يعني اليقين بالله ده يا جماعه بيخلي الانسان راسخ ثابت فرح حتى باي قضاء ربنا يقضي، تحسين فرح فرح بامر ربي سبحانه وتعالى. يورث التوكل على الله، يورث الزهد فيما عند الناس، مهما والله لو الناس دي عندها كنوز الدنيا وقصور الدنيا، لو دخلتي مهما دخلتي لا لا لا لا, لا. ولا يرتفع طرفك الى شيء، لان انت عندك يقين بان ربنا اداك شيء هو ده افضل شيء. كل واحده فينا لو عندها يقين تعلم ان ربنا اعطاه لك هو افضل قسمه، لانه الرحيم ولانه العدل ولانه الكريم ولانه العظيم ولانه المنعم ولانه المحسن. شوفي كل اسماء ربي وصفاته، وديك نصيبا ثقي ان هذا النصيب اعظم نصيب لك، لو اخترتي وخرجتي عشان تختاري نصيب مش هتختاري نصيبك، لان الذي اعطاك هذا النصيب القادر الغني سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول يورث التوكل ويورث الزهد في عند الناس، ما تبصيش والله لو دخلتي فين ولا تلتفتي. بعض الناس لما تيجي مثلا تدخل بيوت فيها ثراء وفيها تقول ياه انا عايز نفسي اعيش في المكان ده بس يوم، والله لو امتلأ قلبك باليقين والله لا يلتفت نظرك إلى شيء ولا تقلق. طري ولا طري إلا لو دخلت بيتك وأغلقت عليك بابك ولو كانت حجرتك حجرة واحدة. تقول يا ما شاء الله اللهم لك الحمد يا ربي، أجمل مكان هو بيتي، وأجمل فراش هو فراشي، وأجمل نعمة هي النعمة اللي أنت أعطيتها يا ربي. راضية راضية، عندك توكل، عندك يقين أن اختيار ربي هو الحق. يزيدك يورث اليقين، يزيد العبد خضوعا، يورث العبد توكل وزهد فيما عند الناس، يكشف يعطي صاحبه، يكسب صاحبه العزة والرفعة. طول ما أنت عندك يقين بالله تحس أن أنت عزيزة، مش عزيزة بغنى ولا عزيزة بأن عندك لك منصبك كذا ولا أنك لا لا لا لا، عزيزة بالله، العزة لله يا جماعة، يا ربي لله ولرسولي، عزيزة بدينك، عزيزة بأنك ركنة على ربك، عزيزة لأنك قوية بالله عز وجل. لقي حد تركين عليه؟ لا لا لا لا، تركيني على من؟ على بشر؟ مهما ركنتي على بشر، والله مهما ركنتي على بشر، قد يأتي يوم ينتهي كل شيء، لكن توكل على الحي الذي، لأن الجن والإنس يموتون، فتركيني على بشر يموت، تركيني على بشر يتغير قلبه، تركيني على بشر ينسى، تركيني على بشر لا يعظم النعم، تركيني على القوي العزيز الذي لا يضل ولا ينسى، تركيني على الرب الكريم لا ينساك طرفة عين، تركيني على الحي الذي لا يموت، تركيني على الذي يغنيك بعطائه ولا يمن عليك بالعطاء. لذلك هنا يكسب صاحبه عزة ويكسب صاحبه رفعة، يباعد صاحبه من مواطن الذلة والدعاء. الإنسان إن هو عنده يقين بالله ما يضعش نفسه في أماكن السوء، لأنه لما يروح مكان السوء أو أي مكان للسوء يقول لا ما أقدرش ليه، أو في أي موطن موطن السوء لا لا لا لا لا ما أقدرش ليه. يا بنتي ربي يسمع ويرى، عندك يقين إن ربي ناظري، ربي ناظري شايفني، مطلع علي، مطلع على خبايا قلبي، كيف أفعل ذلك وأنا العبد الفقيرة إلى الله عز وجل. ولذلك لا يجد نفس الإنسان، يرقى الإنسان عن موطن الذلة، تلاقيش نفسه حاطط نفسه في موطن ذلة، وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنة. لو أنت مؤمنة دايما تجري نفسك في مواطن الإيه؟ الخير. ولذلك هنا يكون صاحبه يا أحبائي في اليقين، يجعل صاحبه دائما يتبع النور فيسلك طريق السلامة إلى دار السلام. اللهم ارزقني وإياكم. تلاقيه متبع النور، يهتدي، اللهم اهدنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. والله يا أحبائي ما هدانا إلا الله، وما ذكرنا إلا الله، وما قربنا إلا الله، وما بين لنا الحق والباطل إلا ربي العزيز عز وجل سبحانه وتعالى. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. هذا كلام أهل الجنة، لما يبقى أهل الجنة في الجنة يقولوا كده مش كده؟ نعم. ولذلك اليقين، يقول يا أحبائي اليقين صاحبه باليقين يتبع النور فيسلك طريق السلامة إلى دار السلام. يضع صاحبه دائما في موضع الإخلاص والصدق، أول ما يعمل عمل يسأل نفسه يا عبد يا فقير العمل ده عملتي ليه؟ للناس؟ دخل في قلبك الناس قولي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، استغفرك ما لا أعلم، استغفر الله العظيم أن يكون للناس في شيء أبدا. اللهم اجعله لك خالصا يا ربي، ما ضاعت الأعمال إلا بالعمل بالتزين للناس. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك، ها نقول إيه في نقول في الإيه بنات، اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا. طيب يبقى هنا نأتي إلى موطن بقى آخر، وهو يضع العبد اليقين، يضع العبد الموضع الإخلاصي والصدق، دايما تكوني صادقة، مش ممكن لا تحبي الكذابين ولا تكوني كاذبة. أهل اليقين لا يحبوا الكاذبين ولا يمكن يكونوا كاذبين. بعض الناس دايما تقول إيه بقى في الصدق في الكذب في اللي هي دلوقتي، دايما دلوقتي أصبح الأمر الكذب صور، ها صور يعني تكذب، بس بتقول إيه، تقول إيه بقى، تقول كذب أبيض الألوان، بتخلي الكذب بالألوان، أو إيه، أو تقول مثلا إيه نوع تاني من أنواع الكذب اللي هي دلوقتي بقى في نوع جديد برضو كتير يعني يتقال، اللي هو يتعمل إيه مثلا إيه أنا، ها لا لا لا لا اشاعات دي لا كذب. لا لا لا هي تواري في الكذب يعني تقول كلمة مثلا فالتعريض أصبح الآن صورة من صور الكذب. المغالاة في يعني المغالاة في التعريض إيه؟ إن هي مثلا إيه أصبح المغالي في التعريض كلها. والله أنا كنت نايمة. هي ما كانتش نايمة. هي ما كانتش نايمة. والله أنا كنت وكمان تقسمي والله أنا كنت نايمة. والله أنا كنت برا. والله أنا كنت كذا. والله تغالي تغالي تغالي في الكذب. هي كتبت كذبة عند الله. هي كتبت كذبة عند الله عز وجل. فخلي بالكم يا جماعة. اللي عنده يقين بأن ربنا مطلع على القلب لا يكذب. اللي عنده يقين أن ربنا ينظر إلى قلبه لا يكذب. اللي عنده يقين أن ربنا مطلع على قلبه إنها أن اللي بتعمى هي اللي تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يراقب القلب يصلح القلب يسأل ربي أن يرزقه قلبا سليما. إذن باليقين في يضع صاحبه دائما في موضع الإخلاص والصدق صادق دائما مخلصا دائما لله عز وجل يعمل أعماله وكل هدفه من؟ ربي سبحانه وتعالى. هنا قيل ضابط قوي يرقب العلاقة بين المسلم وربه ويجعلها تلزم خط السلامة والأمان حتى تصل إلى دار الرضوان في علاقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عنه. ما يجي سبيل واحد الناس تقول له أنت غلط أنت صح يقول لهم أصلا المصدر عندي الشرع أنت خطأ أنت خطأ أنت معلش هو أهو أنت هتزعلي فلانة علشان فلانة مثلا تعملي لها كذا وكذا وكون مثلا على عكس طاعة الله عز وجل بس ربي سبحان الله أصير على طريق الهداية أو كذا. إذن له صراط مستقيم له صراط بيصير عليه لحد ما يوصل للنهاية إلى أن يصل إلى خط واحد حتى يصل إلى رضوان الله. اللهم ارزقني وإياكم سلام طريق السلام يوصل إلى طريق السلام إلى دار الرضوان إلى دار الرضوان جنة خزنها من؟ خزنها من؟ طيب بقول لهم خزنها من؟ يقولوا رب العالمين هو سبحان الله. طيب المسلم لا يدرك منافي الآخرة هنا إلا المسلم لا يدرك منافي الآخرة إلا إذا كان من أهل اليقين. اللهم ارزقني وإياكم متصفا بصفة اليقين أن يكون متصفا متصف بصفة اليقين عنده يقين إن شاء الله يكون من الناجين يوم القيامة لأنه كأنه لما يرى كده سبحان الله يشوف الأمر. وزي ما قلت لكم دايما ودايما وإحنا عادين نتكلم كده عن أهل الجنة وهم عادين كده يتسامروا مع بعضهم عادين كده على الأرائك متكئون أحبة ها وجوههم لبعضها متقابلين متقابلين حتى لا يغنوا بعضهم عن بعض عادين بقى يتسامروا مع بعضهم. تقول لها فاكرة في الدنيا كنا عاملين إيه؟ تقول لها ده إحنا كنا خايفين من ربي إيه حتى يأتينا اليقين ده إحنا كنا خايفين لحد ما جلنا الموت وإحنا لحد لحظة السكرات وإحنا نقول يا ربي ثبتنا يا ربي ثبتنا يا ربي ثبتنا إذا خرجنا من هذه الدنيا لما نخرج من الدنيا على خير يا ربي ثبتنا حتى نخرج منها على خير اللهم ثبتنا حتى نخرج منها على خير. فكانت بقى الهنا والسرور هم بقى يقولوا لبعضهم إيه يا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إحنا كنا خايفين وإحنا في وسط أهلنا وحبايبنا لكن قلوبنا كانت مملوءة خوف من الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السقر. إنا كنا من قبل ندعوه يا رب الجنة يا رب الجنة نسألك الجنة يا رب نسألك فردوسك الأعلى من الجنة مع أحبائنا يا رب العالمين مع من أحبنا في الله مع من أحببناه في الله اللهم اجمعنا معهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمسير عاتوا أحبائي هنا نقول وأكثر من ذلك بكثير الثمرة التي يأخذها الإنسان إذا كان من أهل من أن تصف باليقين بالله عز وجل. لكن ذكرنا أن بعض لكن الكثير أكثر بكثير إحنا ذكرنا ما تيسر من جمعه من هذه الصفات لكن سبحان ربي أحبائي إلا إن ثمرات اليقين كثيرة كفى إن صاحب اليقين يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة عنده يقين بيعاين الحق عنده يقين ولو اجتمع كل أهل الباطل عليه لكنه عنده يقين بالله عز وجل فلا يتزحزح فلا يتزحزح عن يقين عن يقينه بمن لله الواحد الأحد. هنا أمثلة عطرة في حياتنا مرت علينا في أهل اليقين أعظم مثل شوف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عنده يقين بالله وهو في كل مثلا من الأمثلة، شوفي سبحان الله هو في الغار مكان شديد، شوفوا انظروا وهو في الغار يقول لصاحبه ايه؟ إن الله معك، يقين بالمعية، وانت في أي وقت كوني على يقين بالمعية. كلا ده لسه بقى هنقول بقى اليقين ده. شوفوا انظروا إلى سيدنا نوح عليه السلام، شوفي يقين نوح عليه السلام، قصة نوح، وذكر ما ذكر في قصة نوح، وذكرت بقصة نوح في ذكرت في القرآن في أكثر من موطن، يعني من أول قصة نوح، من أول إيه سورة نوح، وهو قاعد يدعو لا قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلى فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان، قال لهم كل الدعوات، وقال لهم كل أبدا المصر على المعصية مصر على المعصية. شوفوا بقى بعد الصبر الجميل والعناء الكريم والإنذار الطويل والتذكير الطويل والتكذيب الطويل، كانت شوف بقى التحدي الأخير بقى، تحدى نوح قوم يقول لهم إيه بقى، شوف لما نوح تحدهم قال لهم إيه في التحدي، آية اللي بتقول لهم في التحدي إيه، في آية فيها تحدي يا بنات، ها لا قال لهم بقى فاجمعوا فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لم يكن أمركم عليكم ثم قضوا إلي اللي أنتوا عايزين عملوه، لأنه يعلم أنهم عمل معه ربي ما ليس إيه، قال له اجمعوا اجمعوا كل شركاءكم، اجمعوا كل اللي أنتم ممكن تعفوا له فيه. ولذلك هنا واتلوا عليهم نبأ نوح في قصة إيه نوح كما جاء في يونس، ليس هنا قال لهم اجمعوا، هل ليس تهورا منهم ولا لكن يقين بالله، عنده يقين انا اعمله بقى خلاص، هو انا معي ربي سيهدين، انتهت المساله. ولذلك هنا عند قيل في نوح هنا كان الايمان واليقين الذي يتضاءل امام الكثره مهما كانت الكثره، ويتضاءل امام تدبير المولى، فيش يعجز امام التدبير، تدبير رب. كان معه الله الذي لا اولياءه ابدا لاولياء الشيطان، من كان معه الله عز وجل فمع الفئة التي لا تغلب، معك ربي، انت فقيرة وحاسة ان انت تقولي والله ما معيش حد، لا انت معاك، لو انت ما هي قصص بقى، قصة مثلا هاجر امرأة بضعفها وقلتها وقلة حالتها ومعها طفل رضيع، وشوف الام لما يبقى معها هذا الطفل رضيع ولا مش لاقيه له ماء ولا لاقيه له طعام ولا شراب، وطلع في مكان صحراء، انظري الى الكعبه الان وشوفي الانوار الموجوده فيها والنعيم الموجود فيها، ها قلبك يها فوق، مجرد حتى لما بتتذكري المجلس هناك قلبك يها فوق لطيب المكان وريح المكان، وضعت هذه المراه والدها في مكان صحراء مجرداء ما فيهاش بلا زرع، عشان كده قال له ايه بوادي غير زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب إيه؟ رب إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، شوف الحمد بقى لو عادي أحمد ربي بي عليه، وضع هذا الإبن وهذه المرأة الضعيفة الأم، وانتهى ماء ما فيش معها ماء، فيفجر بيقنها ماء زمزم التي نشرب منه حتى الآن. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ شوفي يقين الواحد ما يكون عنده يقين بالله، يا إبراهيم هتسيبنا لمين؟ احنا فيش معانا حد، بالمرة كل تنظري للأسباب لكن من مسبب الأسباب؟ ما فيش ماء، فيش طير، عشان تقول مثلا المكان البعيد ده فيه طير بيحوم حواليه يبقى فيه ماء، ابدا ده هم بعد كده عرفوا مكانها بالطير، المجال الطير عند ماء زمزم عرفوا المكان. ولذلك فلما جريت وراء ابراهيم سيدنا ابراهيم ظلت تهفو خلفه يا ابراهيم، ثم سالته أأمرك ربي؟ الله امرك بهذا؟ مش عايز يضعف، قال نعم، قالت بقى شوف قلب القوي، اذا لن يضيعنا، يقين انه لن يضيعك طالما قلبك معلق بالله، اذا لن يضيعنا، ترجع بالثقه بالله، وهي تجري من الصفا للمروه من الصفا للمروه حتى الفجر لها ربي سبحانه وتعالى الماء التي تشرب منها الخلائق إلى يوم الدين، ماء زمزم التي يرتوي بها، نرتوي نشرب ماء زمزم لما شرب لهم، يقين. ولذلك كنا نقول سبحان الله، يقين نوح يا جماعة، يقين مهما طال الطريق للمؤمن لن يضيع ربي أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى وعد من الله، ومن أصدق من الله قيل، لا أحد. هود عليه السلام يا جماعة لما يقول، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بداركي أليهتنا عن قبل وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراه بعض أهل. شوفي كمان الدعوة عليه إيه. قال إني، شوف اليقين، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرك من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. ليه؟ إني توكلت على الله ربي ورب، ما من دابة، كل الدواب الذي أخذ بناصيته من هو الله، إن ربي على صراط مستقيم. هذه ثقة، وهذه إيمان، وهذا يقين، وهذه طمأنينة، وهذه عزة بالإيمان. اللهم ارزقنا العزة بالإيمان يا رب العالمين. أمثلة عطرة في حياة الإنسان يا جماعة، إن الإنسان كلما ازداد إيمانا، خليل الرحمن، خليل الرحمن يعرف أنه يلقى في النار، لكن سبحان الله لما يجي يلقى في النار يقين بالله سبحانه وتعالى، يعني أعلى المثل أيضا في اليقين. شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما تيجي اليقين لسيدنا إبراهيم ويلقى في النار، لكن يقول إيه؟ يقين شديد بالله إن هو مدام الأمر ده سبحان الله إن هم ألقوا في النار فأنجاه الله من النار، عنده يقين اللي هنجيه من النار هو من؟ وحاجه قومه. شوفي بقى يقين، قال لهم إيه؟ أتحاجوني في الله وقد هدان، أنتوا بتخصموني في مين؟ في الهداني ربي سبحانه وتعالى، ولا أخاف ما تشركون به. شوفي هنا، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف؟ أخاف من إيه؟ أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله سبحانه. شوفي هنا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مين اللي يأمن ومين اللي يخاف؟ أنا لكون في أمن لأني أنا أؤمن بالله، وأنت لك، وأنت الذي هم اللي هي يعني من أشرك بالله هو اللي يكون في الخوف. ولذلك يقول ربي هنا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم دول اللي يأمنوا، اللي آمن بالله وامتلأ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك واجه إبراهيم يعني الأمر الشديد بإيه؟ امتلأ قلبه باليقين بالله، حاسس بعناية الله مهما ضغط عليك الأمر وضغط عليك المسألة. أحيانا بنمر في حياتنا بمسائل كتير وهكذا، دائما دائما المؤمن دائما يمتحن وابتلى ويمحص، يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فاكرين أن الجنة دي سهلة كده؟ لا، محتاجة صبر، حفت المكاره، الجنة حفت إن الإنسان يصبر ويتعلم ويقبل على الله. فهنا اليقين الذي يحس أن عناية ربي معه ونعمة ربي عليه في قلبه وفي عقله، أن الوجود كله من حوله هو المدبر له، من هو ربي، فلا يخاف مع اليقين هذا إلا من؟ إلى الله عز وجل. ولذلك يتجلى أكبر المثل حين يلقى في النار، لما يلقى في النار ماذا قال وهو يلقى في النار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الإنسان يكون في موقف شديد ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، كما كان في رسولنا الكريم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الناس قد جمعوا لكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال لا لا لا، فربي سبحانه وتعالى. ولذلك إلقاء طفله الرضيع وتأتي اليقين، أمر الله عز وجل، أمره بذبح ابنه، أمره بذبح ابنه، يأتمر يأتي بأمر ربي، يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بذلك إلا، وتأتي كليم الله موسى يا أحبائي. عشان كده إحنا بنتعلم اليقين من الأنبياء، مع انهم عانوا ما عانوا، وهم كانوا اشد الناس بلاء، من لما يجيلك بلاء ويشدت عليك الدنيا وتبقى في عندك اشياء بتضايقك ولا في امور شديده عليك، ذكري نفسك قولي انا اين من الانبياء، اشد الناس بلاء، تدرجي الأمثل في الأمثل، يبتلى المرأة على قدر دينه، من كان في دينه قوة أو صلابة اشتد البلاء، على قدر اللي انت فيه يكون الاختبار. في أول سورة العنكبوت فيها إيه؟ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فاكرين أن الإنسان هيمر عليه الحياة من غير ما يفتن؟ يفتن يعني يختبر، يمحص، ينظر إلى المنافق من المؤمن الكاذب من الصادق، اللي إيمانه صادق وإيمانه كاذب، عشان كده بيمتحن. لكن اللي بيتهز ده على طول، فنسأل الله العافية. زي كنا شوفوا في قصة موسى، فلما ترى الجمعان، فرعون وراء بجنوده القوية وموسى بضعفه وقوم البسطاء، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، هم يقينهم زي يقين العمل، قلت لكم اليقين على قدر الإيمان، إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوفوا بقى يقين موسى، قال إيه؟ كلا إن معي ربي سهل. لا يمكن، هو مش شايف النتيجة، هو لم يرى النتيجة، شايف بحر قدامه وبحر خلفه. يعني تخيلي إنسان شايف غرق من ورا ومن قدام، شايف هنا مية قدامه ومية خلفه، لكن عنده حاجة في قلبه، عنده يقين شديد، لا ربنا وعدني أنه هينجيني. يبقى مش ممكن ربنا يخلف وعده أبدا، إنه المؤمن لابد ربي سبحانه وتعالى ينجيه، لا يمكن أبدا، هذا وعده حق، ربي وعده حق. إذن لما موسى قال كلا، شوفي شوفي شايفة الثقة بالله، كلا جالك بلاء وأنت على يقين بالله وأنت على طاعة وأنت على قرب من الله عز وجل، قولي بينك وبين نفسك أبدا لن يجرب الكافرين على المؤمنين سبيل، لا يمكن أبدا، لأن وعد ربي حق. هنا قيل أن دلائل الحال كلها، شوفي دلائل إيه، ألا مفر، البحر أمامهم والعدو خلفهم، بلغوا من الكرب مداه، وإن هي إلا دقائق تمر ثم يأتي الموت لا مناص منه، ولكن الكرب سبحانه، ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه لا يشك لحظة في الله عز وجل، لا شك، مرئ قلبه بالثقة بربه وباليقين بالله بعون الله. أن المعين هو من؟ يا معين يا رب، المعين هو من؟ الله عز وجل. والتأكد من النجاة، وإن كان لا يدري كيف تكون، هو مش عارف، يعني سبحان الله. كنت في مرة في مجلس كده مع يعني إنسان، يعني وكان الإنسان ده قاعد اتخرج وعايز يشتغل وعايز يتجوز وعايز يجيب عربية وعايز يجيب شقة، بس على طول على طول على طول. فأنا غيرت جدا، أنا أقول، كنت أقول إن أقنعه ربي قادر أن يفعل لك هذا الأمر، يقول لي يعني في قد إيه، في كم سنة، أقول له من الآن. لدرجة والله أحبتي إن كان هذا الأمر، أشهد ربي إني قلبي وجعني جدا جدا، ما أنا غيرانة وقاعدة دافع عن ربي بقوة شديدة جدا، وما فيش يعني في مجادلة، تعرفين المجادلة دي ساعات بتمرض الإنسان أبدا، يعني إزاي يعني، طب إزاي يعني، طب كده. الولد لسه شاب متخرج وصغير وعنده الفكر، الولاد الصغيرين أفكارهم بتبقى كده، فكنت يا ابني أنا عندي يقين، طب إزاي، طب فهميني، أقول له حول القوة إلا بالله، يقين. وسبحان الله يا أحبائي، وكأن ربي يعني لم يحب أن يخذلني، وربي لأن الأمر يعني أنا يعني عايزة أقول له أفهمه، أدخل جواه اليقين، خلي عندك يقين، لأن الذي يملك ذلك هو ربي، ثقة بالله، اليقين بالله عز وجل. أنا عايزة أقول لكم حاجة عجيبة جدا، والله الذي لا إله إلا هو لم يمضي إلا القليل، إن هذا مع حراسة سنه تيسر له الوظيفة المناسبة جدا، مع حراسة سنه وقعت عليه الوظيفة دي، وتيسر له العروسة اللي هيتخطئ اللي هتتخطئ اللي هيتجوزها هيتجوزها، وتيسر له في بيت السكن. هذا هو اليقين يا بناتي، كوني على يقين ربنا، لو انت اصلحتي نفسك ربنا هيديك اللي انت عايزاه، لكن وانت قاعدة سبحان الله قاعدة، فيعني ده درس عملي، انه فعلا كوني على يقين، لكن ما تقوليش طب ازاي، طب بس ازاي، انت مع من بتتعاملي، مع مين؟ ولذلك هنا كان يقين موسى. كل الأسباب اللي متتصوريها مش موجود، ولد متخرج، الوظيفة ايه، هيجيله الفلوس ازاي، المرتب ازاي، السكن هيكون ايه، الزوجة او العروسة او كل الحاجة دي، لكن الذي دبر الأمر هو من؟ علشان كده احنا بنفتقد الى اليقين، عندنا ضعف يقين. لم تمر دقائق، ولكن هنا موسى على الرغم من كل ذلك الذي تلقى الوحي لم يشك لحظة، وملأ قلب الثقة بالله واليقين بعون الله والتأكد من النجاة، وإن كان لا يدري كيف تكون ذلك، زي ما قلت لك أنا ما أدري، لكن أنا عندي يقين إن ربنا قادر يفعل لك كل هذا. ولذلك هنا هو بقى الولد ده، هذا الرجل يا الشاب ده بقى كبر بقى ما شاء الله وقوة إلا بالله، كل بقى ما يجيله شاب بقى مبتدئ لسه صغير كده وعايز بقى يقول له اليقين بالله. اليقين انت هيعاتب ويقعد بقى يقول فاليقين، اليقين ان الانسان ازاي يبقى عندك يقين ان هيسر لك امرك باذن الله ربي سبحانه وتعالى الميسر لله عز وجل. اذا لابد ايا كان في شده الذي يحمل عنك الشده يقينك بالله عز وجل. كلا شده، لكن توقيت كلا، كلا لن نكون سبحان الله ابدا مدركين، كلا لن نكون هالكين، كلا لن نكون مفتونين، كلا لن نكون ضائعين، كلا ان معي ربي سبحانه وتعالى سيهدين. جزم وتأكيد ويقين. هذه اللحظة الأخيرة يأتي شعاع النور في ليل اليأس والكرب، وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون. اضرب بعصاك البحر، يضرب بالعصا البحر، يا عصا ياخد الأسباب وهو مسبب الأسباب، يضرب بالعصا بحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا سم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. دي جماعة دي آيات يقين، يقين بالله عز وجل. أمثلة عطرة في اليقين بالله عز وجل كما ذكرت لكم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما يشتد الكرب ويأتي التحدي ويقول ربي إلا تنصروه فقد نصره الله. مش عايزين تنصروه، مش مهم تنصروه، اللي نصره من؟ إذ أخرجه الذين كفر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، تحزنش. اثنين ثالثهم الله، لما أمر ربي موسى وأخوه هارون أنه يذهب إلى فرعون، هم خافوا أن يفرط علينا أو أن يطلع، قال كلا إني معكما أسمع وأرى، فأتيها فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك. فالأمر شوفي اليقين بالله، يقول هنا قيل يقول الصديق وهو من يعني ومن هو الصديق رضي الله عنه، لو أن أحدكم نظر إلى قدميه صديق لأبصرنا، والله لو بصوا علينا كده لشفونا. والرسول صلى الله عليه وسلم يهدئ من روع الصديق ويطمئن قلب الصديق فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، تخافش اطمئن الذي معه ربي لا يخاف. سنة عطرة يا أحبائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كادوا له كثيرا، كادوا له كثيرا، لكن كان في حفظ من الله وبأعين ربي إنك بأعيننا. ولذلك هنا قيل النبي صلى يسطر القرآن الكريم آيات كثيرة في يقين النبي، لما هنا طبعا وإن كان ذلك لما شوفي الأنبياء يقولوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، لو أنت من الصالحين كوني على ثقة أن الذي يتولاك هو من؟ لو أنت من الصالح أصلحت العمل، مقصودي في الصالحين مش الصالحين اللي عليهم قبة ومعمول عليهم قبة، لا لا لا لا. وبعدين عايز أقول لكم حاجة، أنت تعملي لكن ما تظنيش نفسك من الصالح، ما تزكيش نفسك، ما تفتكريش تقولي أنا من الصالحين، لا يا حبيبتي لا تدري. الله فهو أعلم أين الذي يعلم بأهل التقوى من؟ ربي. ولذلك انظر إلى يقينه بربي سبحانه وتعالى، تحدي بعد ما جرى لرسول الله ما جرى، ما يشيب لذكره الولدان في الطائف حين يقول لملك الجبال، حين يقول لملك الجبال لما جاء ملك الجبال وقال له أمرني أطلق عليهم الأخشبين، يعني قال له لا لا لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهل بعد ذلك يقين في الله؟ حصل. سحرة فرعون أول النهار كانوا إيه؟ كفرة، وآخر النهار لما تشوفي كفرة فألقي السحرة ساجدين موسى، نعم قالوا آمنا برب العالمين، ربي موسى وهارون يقول لهم إيه بقى؟ قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، مش مهم، إنا إلى ربنا إيه؟ منقلبون. إنا نطمع في إيه؟ في الدنيا؟ لا، أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول. ده إحنا مش هيحصل فينا كده؟ الحمد لله. كلمة الفعل مؤمنة، القلب الذي اتصل بالله يا أحبائي. القلب الذي اتصل بالله عز وجل. القلب الذي اتصل بالله عز وجل ذاق طعم العزة، فلم يعد يحفل بأي شيء. قلب الذي يرجو الآخرة لم يبالي، فلا يهم أمر الدنيا شيء، لا قليل ولا كثير. لا ضير إنك تقطع إيدي ولا تقطع رجلي ولا تلي، لأن إحنا في النهاية رحيم مين؟ الله سبحانه، وليكن في هذا الأرض سبحان الله. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي. ابن مسعود كان يجلس في ناديهم، كان يسمعهم القرآن، تناولهم المشركين بالأذى لأنه أسمعهم القرآن في ناديهم من جوار الكعبة، يعني مجلسهم، يعني ضربوه حتى تركوا ابن مسعود وهو يترنح مش قادر يصلب قامته. فكان يقول بعد هذا الأذى الشديد الذي ناله: والله ما والله ما كانوا أهون علي منهم حين ذاك. يعني إيه؟ يعني يعملوا ما شاءوا، والله هم كانوا هم بيعملوا كده، كانوا هينين عليهم أنهم كانوا بيفعلوا فيه كده. والذي استيقن الذي يحارد الله مغلوب هين، هو الذي مغلوب وهو الهين أيضا. قيل سبحان الله يا جماعة في ابن مضعون رضي الله عنه، عثمان بن مضعون، لما طلب اللي هو عتبة بن ربيعة أنه هو إيه جواره، يعني ضربه المشركون وأذوه حتى ضاعت عينه. فدعا عتبة قال له: أنا أجيرك. فقال العتبة: لا، أنا في جوار من هو أعز منك، أنا في أجارني هو الله. ولما قال له عتبة: يا ابن أخي، لقد كانت عينك في غنى عما أصابها. فقال: لا والله، ولا الآخرة حق لما يصلحها في سبيل الله. اشترى الآخرة بالدنيا. ولذلك كان يعلم أن جوار ربي أعز من جوار عبيد الدنيا. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا يا رب العالمين في هذه الدار الدنيا. الأمثلة كثيرة لكن الوقت انتهى، وأقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم نسألك يا ربي، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرد غير مخزن ولا فاضح. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله.